أبا أشرح لكم لو كان اللحد كيف. لو كان مثلا أشرح لكم الشق، يوضع الميت الشق مثل هذا تمام، هذا حفر وهذا شق، هذا القبر وهذا شق، فيوضع الميت في الشق، يوضع اللبن هكذا حتى ما يدخل التراب للشق، ثم يوضع التراب على القبر تمام. وإذا كان القبر فيه لحد يكون في الجنب مثل هذا. إذا كان القبر هكذا يكون هذا محفور قبر وفي الجنب لحد، فإذا وضع الميت في اللحد هنا يوضع اللبن هكذا حتى ما يدخل التراب في اللحد، ثم يهال التراب على القبر واضح. ولو وضع بين اللبن بين لبن أو لبن الطين حتى يحكم الإغلاق فما يدخل تراب في اللحد فهو أفضل. يقول قال في الحاشية في حديث بسم الله الرحمن الرسول الله رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الترمذي قال حديث غريب. يقول ما حكم من يدفن في التابوت أو الغرف؟ هذا خلاف السنة. والأرض تنقي جسد الميت أكثر من التابوت الخشب، كذلك الغرف، هذه خلاف السنة. نقول ما هو اللبن؟ اللبن هو التراب إذا خلط مع الماء، يعني مثل البلوك لكن من تراب. عشان أشرح لكم الوضع جنب الأيمن أو الأيسر، لو فرضنا هذا رأس الميت تمام، رأس الميت هنا، يعني إذا كان جنب الأيمن جهة القبلة صح، ولو وضعنا رأس هناك صار جهة القبلة لكن الرأس يسار، هذا يسار لكن الأفضل يمين، الرأس يكون يمين جهة القبلة على الكتف الأيمن. يقول حديث أبي طلحة الذي فيه أنه سلم قال أيكم ليقارف أهله، وهل هو تعبد أم فيه حكمة التمس؟ يعني بعض العلماء يلتمس حكمة فيه، يقول لأنه بعيد عن الدنيا ويكون فيه زهد، لم يأتي امرأته، والعلم عند الله، يعني لم تظهر فيه حكمة واضحة في ذلك والله أعلم. ما معنى قول المؤلف رحمه الله ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه؟ شو سقطت وجبت كيف؟ كيف منه؟ ما هو عذر غير السفر يعني؟ نعم مصطفى. أي من سقط عن الجمعة لغير مثل خوف مثلا أو مرض، أيوه معنى وجبت عليه؟ ها ها يقضيها صلي ظهر، وش تقول؟ إذا حضر وجبت عليه. طيب وإذا ما حضر؟ وإذا ما حضر يصليها؟ إيه لو في بيت يصليها ظهرا، وإذا حضر الجمعة يجب عليه يصليها جمعة، ما يصلي ركعتين أربع ركعات، فهمت؟ ما أنت معي كيف؟ نعم يا شيخ بعان. المرأة إذا حضرت الجمعة في المسجد تصليها أربع ولا ثنتين؟ إيه أربع، عشان كذا قال وجبت عليه، يعني مما يجب فيها أنها تصلى ركعتين. طيب يا لو امرأة في البيت هل تصلي بعد ما ينتهي الإمام من الصلاة أو الخطبة أو لا تنظر لذلك؟ الأفضل بعد انتهاء الإمام، لكن الراجح أول الوقت. المرأة إذا أذن الظهر تصلي في بيتها حتى لو الإمام يخطب أو صحيح. نعم كتاب التوحيد. طيب عبد الله، لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ إيش البيان؟ كلامك صح بس رتب شوي لبيان. نعم عمار، أن نسبة النعم لغير الله شرك ربوبية. طيب النص الأول لبيان. نسبة النعم لغير الله كفر. والنص الثاني لنفسه. ها طيب الثالث، ها سخط الله. نعم شاهد ايش رضى عنك. صح صحيح. طيب ايش محمد، هم ثلاثة رئة ولا لا؟ الاول من هو؟ ابرص، الثاني اقرع، الثالث نعم احنا قلنا لكم اب ما شبه تنسونها ابرص احرف الله. طيب يا عمر، من الذي أفلح منهم، أبرص ولا أعمى ولا أقرع؟ الأعمى. طيب يوسف، لو قال شخص يجوز الكذب إن هؤلاء ملائكة تمثلوا في صورة رجل كذا وكذا هو غير صحيح، كيف تجيب؟ ها هذا من الله، الله اللي مثلهم سبحانه وتعالى، والله يقول يخلق ما يشاء. ها ها ناخذ فرائض. نعم أعطنا مثال يا محمد، من الحالة الثالثة؟ بس أعطنا مثال غير اللي أعطيناكم. أسهل لك يا محمد، لو مثلا أبوك مات، كلنا بنموت، الرسول مات صلى الله عليه وسلم، فلم تقسم التركة حتى مت أنت وعندك زوجة وولد مثلا، يعني عمّن في المسألة وزوج وابن، عمّن في المسألة وزوج وابن، أبوك من خلف، أبوك مات من ورثته؟ ما في زوجة بعد؟ طيب رك مقلوب بعد، الزوجة اللي تجيب العيال. زوجة و ابن، ابن وبنت. تمام. فلم تقسم التركة حتى مات محمد. خلها عما في المسألة بس، ما تزوجت. ها. لا أصبر، قبل ما تقسم، قبل ما تقسم صلح الورثة. ورثتك أنت، زوجة أبوك تكون أم، وابن أخ شقيق، والبنت أخت شقيقة. تمام، تعرف. يلا كمل القسمة. ثم بعد ماذا تصنع؟ تقسم، صحيح. أيوة. المسألة الأولى زوجة، نعم، أصل المسألة الثانية. واحد، في انكسار. يلا صح الانكسار. عندنا السهام كم عددها؟ خمسة. عندنا سبعة. شو نسوي؟ نضرب خمسة ضرب ثمانية، أربعين. تصير مصح المسألة أربعين. تمام. طيب، أربعين. طيب، طيب الزوجة واحد في خمسة، خمسة. طيب والابن خمسة في، ها، خمسة ضرب خمسة، ها، أيوة، ابنين وبنت. الابن كم يأخذ؟ هم كم يأخذون؟ ها؟ كم تعطي الابن؟ عشرة. هل حط عشرة؟ الابن عشرة، والابن الثاني عشرة، والبنت خمسة. تمام. كمل يا، كمل، خذ، أصبر شوي، كمل يا شيخ هشام. بعدين الثاني، السدس، وأخ شقيق، شقيق الباقي. أصل المسألة ستة، واحد، في انكسار كذا. طيب هنا، هنا خمسة، صح؟ هذا ما فيه، ها، ها، اصبر شوي، ان شاء الله باقي خمسة. خمسة ورؤوس كم؟ ثلاثة. طيب اضرب ثلاثة ضرب ستة، ولا لا، ثمانية عشر. ها، جزء السهم كم؟ ها براء، جزء السهم كم؟ اقسمها. ها، هذا كم ياخذ؟ شقيق وشقيقة كم؟ ها، شو حن عندنا هنا؟ كان خمسة، صح؟ خمسة ضرب ثلاثة اللي جزء السهم، جزء السهم شوف نظرنا الرؤوس كم عددهم؟ أخ شقيق عن رأسين سهمين صح؟ أخت شقيقة سهم، وأصل المسألة ثلاثة ستة صح؟ ستة ضرب ثلاثة 18، الأم أخذت واحد، واحد بثلاثة ثلاثة صح؟ طيب وهنا خمس السهام خمسة قبل الانكسار ضرب ثلاثة 15، الأخ شقيق كم يأخذ؟ 10، تمام حط 10. طيب شوفنا المسألة الأولى، ها ها لا ماشي صح، صحح المسألة الأولى راجعها. شوف الزوجة تأخذ واحد والسهام سبعة صح، سبعة سهام سبعة صح، والرؤوس كم؟ خمسة في مباينة، نضرب الرؤوس في أصل المسألة، أصل المسألة كم؟ ها ثمانية، خمسة بثمانية 40. طيب ها ها الزوجة خمسة والابن 2 × 5 = 10، والابن الثاني 2 × 5 = 10، والبنت 5 تمام ها. كيف ها ها مو برد صلحها بس هذا وش زوجة هذه ها شون سبع صارت ها زوجة كم تأخذ ثمن ها شو 4 × 8 لا لا أنصحح المسألة هذه أصلا الأولى، الزوجة ثمن واحد عد قسمتها واحد طيب والباقي كم سبعة طيب سبعة وخمسة مباينة يصير خمسة، سبعة ضرب خمسة 35، كيف تقسمها؟ 35 تقسيم عندك كم سهم؟ 5. طيب 35 تقسيم 7 يلا صلح ها؟ أيوة هنا عندنا السهام، شوف هنا 5 ولا لا؟ هنا 7، 7 ضرب 5 35، خلاص اكس 35 قدامك 5 رؤوس، الابن 7 والابن 7 ثاني والبنت 7 14 14. طيب خذ يا بعدين خلاص قسمت الحين المسائل، الأولى كم طلع أصلها 40 ها 35 طيب صلحها بس 35 من قالك 35 أيوة. طيب اجمع 14 و 14 كم 28 زائد 7 ها زائد 5 طيب شلون صارت ها كذا صح ولا لا ها غلط يروح صحح الغلط صح ولا غلط يا محمد أصل مسألة كم عندنا 8 و5 تصير 40، أصل مسألة 40. اجمعها 40 هذه، خلاص 40. ايوه 40، ها كذا صح، تمام. يلا ها، طيب بعدين احنا قسمنا الميت الاول وقسم الميت الثاني، بعدين نسهم الميت 14 مصح مسألته اللي هو 18، وش بينها؟ توافق، تمام. وهي 18، تمام. يعني المسألة هذه تنطبق على درس اليوم. تمام. طيب حط هناك، طيب حط بس هنا لا، عند 18 حط الوفقها 9 وهناك 7، تمام. ها طيب خلاص عط سلمان يكمل. ها سلمان معي، سلمان شبه قسم الميت الأول قسم الميت الثاني، ونظرنا بين سهام الميت الثاني مع أصل مسألته فصار موافقة، كيف نطلع الجامعة؟ ها إيش هو؟ نضرب أصل المسألة الأولى في وفق الثانية. يلا اضرب 40 ضرب 9، احذف الصفر، 9 في 4 كم؟ 36، وجب الصفر 360. يلا حط الجامعة، ها بعدين اتكلم خليني اسمعك عشان اشوف شغلك صح ولا لا. ها شو خلاص انتهينا، انتهينا العلاقة. بعدين ها يلا سهم اول واحد ميت الزوجة، كم سهمها؟ كم مكتوب السهم؟ ها 5 ضربة في ايش؟ ها في 9. يلا 5 في 9 45. طيب بعدين الميت الثاني اللي هو ابن 14، هاي الميت تتركه اللي بعده 14، ابن اللي هو مصطفى الحين حي، ها 14 ضرب 9، 9 في 4 36، هذه 6، اكتب 6. مئة وستة وعشرين، يلا. طيب وسبعة ضرب، ها 7 ضرب 9 كم؟ 63. ها طيب خذ كمل يا، انتهينا الميت الأول. طيب الميت الثاني ورثته أم، الأم كم تأخذ؟ أعطيناها كم؟ 3 ضرب 7، حط 21